وَمَا يَنْتَهِي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الذي

بعد ساعة الزواج من أيام الله والإيمان الذي تلاها عليه وعلى صاحبها الطارق الشيخ محمد عبد الحليم قارب مية مصر العربية وقارب مية الدولة الفرعية